أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون نسأل الله العلي العظيم أن يجزي قارئنا خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مركز الشريط الإسلامي للصوتيات والمرئيات والمطبوعات بالشارقة هاتف رقم 06-5724-6666 فاكس رقم 06-5724-3323 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.